بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فهذا يوم السبت 25 من شهر ذي الحجة من عام 1430، وقفنا في كتاب الإتقان عند القاعدة السادسة فيما فيه قراءتان فكتب على إحداهما، ثم ذكر المؤلف بعد ذلك مسائل متعلقة بعضها بالرسم وبعضها بآداب الكتابة. مما ذكره فيما يتعلق بالرسم، قال: فرع فيما كتب موافقا لقراءة شاذة، وذكر أمثلة لذلك مثل: إن البقرة تشابه علينا، إن البقرة تشابه علينا. فذكر في هذه الآية أو أن اللي لفظة التشابه أنها كتبت وهي توافق قراءة شاذة. السؤال الذي يرد في هذا المثال وغيره في كل هذا الفرع الذي ذكره، هل كان هذا مقصدا للصحابة رضي الله عنهم أن يكتبوا لفظة التشابه أو لفظة الربا أو لفظة طائرهم أو طائره أو سامرا أو فصاله وغيرها من القراءات ذكرها أو قصد الرسم ذكره، هل كان هذا مقصدا من مقاصد الصحابة؟ الجواب: لا، لم يكن هذا مقصدا، يعني لم يكن هذا مقصدا. لماذا؟ لأن الصحابة عنوا في جمع عثمان بإثبات الخلاف الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم برسم يحتمل هذا الثابت أو ينص عليه، كما سيأتي بعد قليل الإشارة إلى أنواع الخلاف في الرسم مع القراءات. لكن المقصد أن هذا الفرع لا فائدة فيه من جهة الرسم، لأنه ليس مقصدا من مقاصد الصحابة، وكونه وافق أو كون القراءة الشاذة التي قرئ بها لا تخالف رسم المصحف ليس هذا دليلا على أن الصحابة أرادوا هذه القراءة، لأن كما قلنا سابقا وقررت وأعيد مرة أخرى أن الأصل في القراءة المحفوظ وليس المرسوم، ونحن لا ننطلق من المرسوم وإنما ننطلق من المحفوظ. هذه القاعدة لا بد أن تستقر في ذهنكم. إذا كانت كذلك، فما ذكره السيوطي رحمه الله تعالى في هذا الفرع الذي ذكره لا فائدة فيه من هذه الجهة. القراءات، الفرع الثاني ذكره: القراءات المختلفة المشهورة بزيادة لا يحتملها الرسم، كيف تعامل معها الصحابة؟ نحو ووصى وأوصى، ونحو تجري تحتها وتجري من تحتها، ونحو سيقولون الله سيقولون لله وما عملت أيديهم وما عملت أيديهم. هذه نجد أن الصحابة كتبوا في مصحف، يعني في مجموعة من المصاحف وجها، وفي غيرها كتبوا الوجه الآخر. لو الآن نظرنا إلى قول تجري من تحتها وتجري تحتها، لو كانت القراءة أو الرسم الموجود عندنا تجري تحتها، هل يصح أن يقرأ قارئ تجري من تحتها والرسم لا يوجد فيه تجري من تحتها؟ لا يصح. لماذا لا يصح هنا ويصح في غيرها؟ مخالفة إيش؟ الرسم. قبل قليل قلنا نحن لا ننطلق من الرسم، وأنتم الآن انطلقتم من الرسم، يعني واضح الإشكال الآن. هذه المسألة في قضية الزيادة والنقص غير مسألة الاحتمال، غير مسألة إيش؟ الاحتمال، لأن هذه فيها زيادة. لا يثبت الزائد إلا بماذا؟ إلا بدليل. لا يثبت الزائد إلا بدليل. نحن الآن نقول لو كان المصحف الذي بين يدينا من المصاحف، مثلا المصحف الشامي، المصحف الشامي وفي مخالفات للمصاحف الأخرى من جهة الزيادة والنقص، لو وجد فيه رسم ناقص من تجري تحتها وعندنا تجري من تحتها، وكنت تريد أن تقرأ للكوفيين بمصحف شامي، تثبت من تحته ولا ما تثبت؟ أعيد المسألة. أي نعم، يعني بمعنى أن لو قرأنا في مصحف يحذف من وبين يدينا المصحف ونحن نقرأ بقراءة من يثبت من، أثبت من أو ما أثبتها؟ أثبتها. لماذا؟ لأن الأصل عندي ماذا الآن؟ المقروء، أي نعم المحفوظ. الأصل عندي ماذا؟ المحفوظ. لكن لو كنت أقرأ بقراءة هذا المصحف يعني على الرواية الموافقة للمصحف فلا يصح أن أقول تجري من تحتها. وضحت الآن المسألة؟ فإذا اعتماد المصحف الزيادة والنقص في هذا صار اعتماد أوجه وطرق، يعني اعتماد أوجه وطرق، لكن من حيث الأصل تحتها ومن تحتها ثابت عندنا ليس فيه إشكال. أيضا وصى وأوصى ثابت عندنا ليس فيه إشكال. واضح الفكرة الآن؟ فإذا ما يكون في تناقض بين ما ذكرته لكم قبل قليل وهذه المسألة. إذا الآن الصحابة إذا نظرنا الآن سنجد أنه في القاعدة التي ذكرها القاعدة السادسة لو تأملناها وعلاقتها بهذه القاعدة أحب أن تتأملوا. القاعدة السادسة قال فيما فيه قراءتان فكتب على إحداهما، فيما فيه إيش؟ قراءتان فكتب على إحداهما. وهنا قال القراءات المختلفة المشهورة بزيادة لا يحتمل الرسم ونحوها، واضح أنه يقول إنهم كتبوها في مصحف بوجه في مصحف آخر بوجه آخر. إذن الآن لو نحن أردنا أن ننظر لجميع الاختلافات الواردة في القراءات معنى أنه هذه اللفظة أو هذه الكلمة فيها خلاف بين القراء. الآن إن كانت يمكن أو إن كان يمكن يحتملهم الرسم معا، إن كان يمكن أن يحتملهم الرسم معا فتكتب كما يحتملها الرسم، وهذا كثير، مثل إن البقرة تشابه علينا، تشابه والقراءات التي فيها يحتملها الرسم. طيب الثانية يحتملها الرسم ولكنهم كتبوها على إيش؟ وجه واحد، بمعنى أنه يمكن يكتبوها على أكثر من وجه لكن يكتبوها على وجه واحد اللي ذكرها في القاعدة السادسة. والثالثة إذا كانت من باب الزيادة والنقص فإنهم وزعوها في المصاحف، وزعوها في المصاحف. إذا الآن أن يكون هناك رسم واحد يحتمل القراءات المذكورة، يعني مستكبرين به سامرا تهجرون تهجرون من هجر وأهجر، فاللفظة تحتمل هذا وهذا لأنه مجرد فقط خلاف في الضبط، والضبط سيأتي فيما بعد، لكن مقصد الكلمة هنا وهنا واحدة، فقصدي هذه الكلمة أو اللي تهجرون ممكن تقرأ على هذا الوجه وعلى هذا الوجه، فما تحتاج إلى أن يغير فيها شيء. أحيانا يكون أكثر من وجه ولكنهم يكتبونها بأحد الأوجه المقروءة فقط، مثل الصراط، هي اللي القاعدة عندنا القاعدة السادسة. الصراط كتبت بالصاد في جميع المصاحف مع أنها قرأت بالسين وقرأت بإشمام الصاد زاين، فهذا وجه آخر من كتابة الصحابة. الوجه الثالث توزيع القراءات على المصاحف، وهذا مختص بماذا؟ بالذي يكون في زيادة أو نقص، لأنه لا يمكن أن يجتمع الحرفان في مكان واحد، يعني تجري تحتها ومن تحتها لا يمكن تكون في مصحف واحد، فوضعوا في مصحف كذا وفي مصحف كذا. واضح الآن العمل هذا عند الصحابة؟ هذا العمل اللي عند الصحابة الآن يجعلنا نتأمل أو نحتاج إلى أن ننظر خصوصا في القاعدة السادسة، والقاعدة السادسة ذكرها صاحب المقنع في مرسوم مصاحف أهل الأمصار أبو عمرو الداني في صفحة 82 أشار إلى هذه المسألة، وهذا كتاب نفيس ومهم الاطلاع عليه. قال باب ذكر ما اتفقت على رسمه مصاحف أهل الأمصار من أول القرآن إلى آخره، ثم أورد بسنده وذكر أمثلة أو ذكر ما اتفقت عليه المصاحف. ما اتفقت عليه المصاحف بعضها يكون فيها أكثر من قراءة، يعني بعضه يكون أكثر من قراءة، ومع ذلك اتفقت المصاحف على رسمه على وجه واحد، مثل لأهب لك غلاما زكية في جميع المصاحف لام ألف، في قراءة ورش وعن أبي عمرو أيضا ليهب لك بليا، ليهب لك بليا، كذلك بضنين في جميع المصاحف بالضاد أخت الصاد، وقرئت أيضا بالضاء بضنين. فإذا عندنا إذا مجموعة من القراءات المختلفة في النطق ولكن كتبت برسم واحد، كتبت برسم واحد، وهذا الذي جعل بعض العلماء يقول واستمر العمل عليه أن توافق رسم المصحف ولو احتمالا، يعني أدخل لفظة إيش؟ احتمال. وباب الاحتمال واسع، ولقد يحصل أحيانا تكلف في إيراد هذا الاحتمال، كيف وجه الاحتمال في ذلك، مثل لأهب وليهب، لأن الألف لا يمكن تكون ياء احتمالا، لكن أيا كان فالمقصود من ذلك أنه هذا يدل لنا على أن كتابة الصحابة لوجه من أوجه القراءات وقراءتهم بأكثر من وجه في هذه اللفظة تنبيه منهم على أن الأصل عندهم هو المحفوظ. والقضية الثانية أنه لا يوجد علل منضبطة فيما يتعلق بالرسم, يعني لا يوجد علل منضبطة فيما يتعلق بالرسم. كنا نقول لا يوجد علل منضبطة لا يعني أنه لا توجد إطلاقا, لكن لا يوجد علل مضطردة. ولهذا كل من أراد أن يبحث عن علل الرسم باضطراد فإنه دائما يقع بالاستثناءات, لابد يقع في الاستثناء. فما من مسألة مسائل الرسم إلا وتجد فيها ماذا؟ استثناءات. هذه المسألة أرجو تكون واضحة لأنها مهمة جدا, يعني مهمة أن نعرف كيف عمل الصحابة. في قضية أخرى مرتبطة بهذا وهي قضية المقطوع والموصول, والمقطوع والموصول تعامل معه أيضا الصحابة على هذه الأوجه ذكرها, يعني مرة يكتبونه في جميع المصاحف باتفاق موصولا أو في جميع المصاحف باتفاق مقطوعا, وأحيانا يقع خلاف يكتبونه في بعض المصاحف موصولا وفي بعض المصاحف مقطوعا, ثم ينشأ خلاف القراء بناء على ذلك. لكن ليس منطلقهم فقط هو الرسم, يعني ليس منطلقهم فقط هو الرسم, وإنما نقول إن الأصل هو إيش؟ القراءة. فوافقوا في القراءة ما عندهم من الرسم, يعني وافقوا في القراءة ما عندهم من الرسم. وجل باب المقطوع والموصول مما لا يصلح الوقف عليه, يعني جل باب المقطوع والموصول مما لا يصلح الوقف عليه, مثل إن ما تكتب مفصولة أو إنما موصولة وهذه ليست محل وقف, أو أن لا مفصولة ألا موصولة وهذه ليست محل وقف, وأقص على ذلك غيرها من مسائل المفصول والموصول. هذا ما يتعلق بقضية الرسم أو إشارة إلى هذه الفكرة, وأنا أرى أنها مهمة وتحتاج إلى أن يكون فيها بحث لكي نسلم من تكلفات التي ترد في التعليل لرسم الصحابة, مع أنه كان باجتهادهم وواضح جدا فيه اجتهاد بدلالة أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال فإذا اختلفتم أنتم وزيد, ما قال فاكتبوه كما أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم, إنما قال إيش؟ فاكتبوه بلسان قريش فإنه بلسانها نزل. فإذا دل هذا الأثر وهو في صحيح البخاري دل على أن العمل في الرسم باجتهاد بلا ريب, واضح جدا يعني النص عثمان رضي الله عنه. ومع ذلك تجد مع الأسف من يذكر هذا الحديث ثم يقول بأن الرسم توقيفي ويبحث عن علل مضطردة ويتكلف ويتعسف في إيراد هذه العلل. لا, الحروف المقطعة كتبت هكذا مقطعة واختلف في طريقة قراءتها فتدخل فيما كتب على وجه واحد, وأشار إليها أنه كتبت على صورة الحرف نفسه, لكن كيف قرأت تختلف. أي نعم, كيف الكتابة, لكن متفق عليه في جميع المصاحف, يعني الأحرف المقطعة طريقة كتابتها متفقة في جميع المصاحف, لكن قد تختلف هل هي آية أو ليست بآية, وهذه قضية أخرى ما لها علاقة, يعني في عد الآية, يعني هل ألف لام ميم آية أو ليست بآية على اختلاف العد, لكن كلامنا عن الرسم ثابت. طبعا الآداب التي ذكرها الحقيقة آداب كثيرة جدا, وقاعدة باب الآداب يعني باب واسع, يعني باب الآداب باب واسع, ولم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء كثير فيما يتعلق بهذه الآداب التي ذكرها. ولهذا جل ما ذكر هي أقوال وفتاوى لعلماء الصحابة وعلماء التابعين ولمن جاء بعدهم. فمثلا على سبيل المثال هو ذكر في ما يستحب, قال يستحب كتابة المصحف وتحسين كتابته وتبيينها وإيضاحها وتحقيق الخط دون مشقه وتعليقه فيكره, وكذلك كتابته في الشيء الصغير أن يكره أيضا, يعني كتابته في الشيء الصغير يكره, أو أن يكتب بخط أيضا صغير بحيث يكون رقيق جدا أيضا يكره عند بعض السلف. فهذه كلها دخلت في باب ليس له علاقة بقضية الأحكام التكليفية, وإنما هي آداب يستحبها بعض العلماء. فمعنى ذلك القصد من ذلك أن مخالفتها لا يعني ليست بمنكرة, يعني ما يأتي واحد يقول والله أنه قد ورد كذا وكذا, لأن هذه باب الآداب وباب الآداب واسع. الذي يعنينا من هذا وما يرتبط بقضية ضبط المصحف, وهو أشار إلى هذه المسألة في قول مسألة اختلف أو اختلف في نقط المصحف وشكله اللي يسمى علم الضبط, ويقال أول من فعل ذلك أبو الأسود الدؤلي بأمر عبد الملك بن مروان، وقيل الحسن البصري ويحيى بن يعمر، وقيل نصر بن عاصم الليثي. الآن لو تأملنا عمل بالأسود الدؤلي يكاد يكون إجماع أن أول ضبط دخل المصحف هو عمل أبو الأسود الدؤلي. وأبو الأسود الدؤلي اختلف في السبب الذي دعاه لهذا العمل، يعني اختلف في السبب الذي دعاه لهذا العمل، مع أنه يكاد يكون هناك اتفاق أنه هو أول من وضعه لهذا، تنسب إليه أو ينسب إليه قال نقط أبو الأسود الدؤلي. وكان يضع دائرة الفتحة والكسرة والضمة فقط في أواخر الكلمة فقط أيضا، يعني في آخر الكلمة، ولم يزد على ذلك، فإنما كان يضعه في آخر الكلمة. الفتحة يضعها فوق الحرف، والضمة في وسط الحرف، والكسرة دائرة تحت الحرف. فإذا كان منونا فالتنوين المنصوب دائرتان فوق الحرف، والضمتان دائرتان وسط الحرف، والكسرتان دائرتان تحت الحرف. هذا كان عمل أبي الأسود الدؤلي، وكان باللون الأحمر لكي يغاير بين عمل الصحابة وعمله هو. إذن هو الآن من أوائل من أدخل في النص القرآني المكتوب على الصحابة، من أوائل من أدخل عملا جديدا. ولكن هل سبقه التخميس والتعشير اللي هو وضع عند الآية الخامسة يضعون علامة، عند الآية العاشرة يضعون علامة؟ هذا أيضا لا نستطيع أن نلزم به، لكن واضح أن العمل في قضية التخميس والتعشير والضبط هذه كانت في عهد التابعين، والصحابة متوافرون، والصحابة متوافرون، لأن بعض الصحابة كان يكره بعض الأعمال أو ورد عنه كره بعض هذه الأعمال. عمل أبي الأسود الدؤلي هذا استمر إلى فترة متباعدة من الزمن، حتى أن أبا عمرو الداني رحمه الله تعالى كان يفضل نقط أبي الأسود الدؤلي على نقط الخليل. نقط الخليل حركات معروفة عندنا اليوم للفتحة والكسرة والضمة وما إليها، وكان اعتمد على أن هذا هو عمل السلف، مع أن بداية عمل أبي الأسود الدؤلي كان معترضا عليها من قبل بعض الصحابة وبعض التابعين. من أشهر من تكلم في نقط أبي الأسود الدؤلي عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر أنه كره فعل أبي الأسود. وإذا تأملنا أبو الأسود الدؤلي توفي قبل عبد الله بن عمر، أبو الأسود الدؤلي توفي قبل عبد الله بن عمر، يعني أبو الأسود توفي سنة 69 وعبد الله بن عمر توفي سنة 73، يعني بعده بسنوات. فمعنى ذلك أن هناك تعاصر بين عبد الله بن عمر وأبي الأسود. بعض من يكتب في هذا الموضوع يشير إلى كراهة الصحابة لهذا العمل، ولا ينتبه إلى التزامن الذي وقع بين من بدأ هذا العمل والصحابة الذين كرهوا هذا العمل، فهناك تزامن بينهما. فلا يقال إنه قد كره الصحابة أطلاقا، وإنما هو في صغار الصحابة. لماذا؟ لأن النقد الذي فعله أبو الأسود الدؤلي لم يكن في عهد أبي بكر، ولا في عهد عمر، ولا في عهد عثمان، ولا حتى في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع، بل بدأ بعدهم، يعني هذا النقد بدأ متأخرا بعدهم، وكان في جيل صغار الصحابة. فالذين أنكروا هذا العمل لا يقال إن الصحابة أنكروه، وإنما الذي وقع منه إنكار بعض صغار الصحابة أنكروا هذا العمل. وهذه قضية تاريخية يحسن أن ننتبه لها، لأنه حينما نقول أنكر الصحابة أصلا لم يكن النقد موجودا عندهم، يعني كيف ينكرون شيئا لم يكن موجودا، وإنما أنكره من؟ بعض صغار الصحابة. هذا النقد الذي كان من أبي الأسود الدؤلي تبعه بعد ذلك فعل يحيى بن يعمر ونصر بن عاصم. وفعل يحيى بن يعمر ونصر بن عاصم هو النقط اللي نسميها نحن النقط، يعني فوق النون نقطة، تحت الباء نقطة، فوق التاء نقطتان، وهكذا للنقط اللي نسميها الآن نحن نقط. هذا يسمى نقط يحيى بن يعمر أو نصر بن عاصم الليثي، وهما أيضا متقاربان وممن كان له عناية بالمصحف مع الحسن البصري. لكن وجد في الطائف صخرة مكتوب عليها في سد، مكتوب هذا السد بناه معاوية سنة كذا، فذكر السنة. وهذا النقش الموجود على الحجر وجد فيه نقط، يعني وجد فيه نقط مثل نقط يحيى بن يعمر، نقط نعرفها، لكن ليس في كل النص، وإنما في بعض الأحرف. وهذا إذا ثبت أن هذا النقط بالذات، النص ثابت أنه في عهد معاوية، لكن إن لم يدخل هذا النص لم يدخله نقط متأخر بمعنى يأتي واحد وينقط بعض الكلمات فيما بعد، فهذا فيه إشارة إلى أن النقط بدأ متقدما لكن لم يكن ينقط كل شيء، وإنما ينقط أو بدأ بنقط بعض الأحرف التي قد يقع فيها اشتباه. تكامل النقط معنى ذلك أنه قام على يحيى بن يعمر ونصر بن عاصم الليثي. ممكن نقول لو نحن أثبتنا أنه من خلال النقش، نقش سد معاوية هذا الذي في الطائف، أنه من خلال هذا النقش وأنه ثابت وجود نقط في بعض الأحرف، فنقول إن هذا يدل على أنه قد نشأ مبكرا يعني في عهد معاوية، ولكنه اكتمل على يد يحيى بن يعمر وعلى يد نصر بن عاصم الليثي، فيكون الاكتمال عندهم. هذا النوع الثاني من النقط الذي أدخل على المصحف. هذا النوع من النقط ترك بالمداد الأسود، والسبب أنه أيضا لا يشكل على القارئ، ليس مثل الدائرة التي كان يعملها أبو الأسود دول، دائرة كبيرة، أما هذه فكانت نقط صغيرة فجعلوها بالمداد الأسود لأمرين: تمييزا لها عن فعل أبي الأسود الدؤلي لأنه دخل النقط هذا مع النقط هذا، وأيضا أنها لا تخل برسم الصحابة، يعني رسم الصحابة ما زال إيش متميزا. إذا الآن المصحف في هذا العهد اللي هو بعد 100 سنجد أن المصاحف دخلها التخميس والتعشير، وأحيانا إشارة إلى مبادئ السور خواتم السور، وأيضا دخلها نقط بالأسود الدؤلي، ودخلها نقط يحيى بن يعمر ونصر بن عاصم. فالمصحف إذا فتحته تجد فيه هذه الأشياء كلها. طبعا هذا العمل، بدايات هذا العمل كرهه كما قلنا جماعة من السلف، لكن مع مضي الوقت صار الناس إيش يألفونه، حتى صار يكاد يكون إجماع على صحة هذا العمل. فبداياته كانت فيها كراهة بالفعل من بعضهم، لكن استمر العمل عليها ومشى علماء القراءة وغيرهم المسلمين على هذا العمل فزالت الكراهة. في عهد الخليل بن أحمد، وتوفي تقريبا 170، عمل الخليل بن أحمد على ضبط الشكل، يسمونه ضبط الشعر، اللي هو نسميه نحن الآن تشكيل الفتحة ألف منبطحة فوق الحرف، والضمة واو صغيرة، والكسرة ياء معقوفة، ياء معقوفة يعني مرتدة راجعة للوراء، كان يضعها تحت الحرف. هذه بدايات عمل الخليل. ونفس القضية في التنوين، عمل فتحتين وضمتين وكسرتين. هذه الياء المعقوفة لما رأوا أنها بعد الخليل، رأوا أنها لا تشتبه بغيرها، حذفوا رأسها فصارت ألف منبطحة لكنها إيش تحت الحرف، وإلا بدايات عمل الخليل كانت الياء المرتدة هذه، فحذفوا الرأس، رأس الياء، وأبقوا الخط مثل الألف المبطوحة. وهو أخذها من الكلمات، يعني من أخذ الحركات من الألفاظ هذه اللي هي من الضمة شبيهة بالواو، والفتحة شبيهة بالألف، والكسرة شبيهة بالياء. ثم عمل أيضا التشديد والروم والإشمام، معنى أنه عمل كل هذه عملها في ماذا؟ في ضبط الكتب وليس في ضبط المصحف. يعني هو لما عمل لم يكن قصده ضبط إيش المصحف، إنما ضبط الكتاب، وكان يضبط عندهم ما يحتاج إلى ضبط فقط. فعلماء القراءة أيضا أخذوا ضبط الخليل لأنه أيسر من ضبط الضبط لا مويح اللي قبله اللي هو الدؤلي، أبو الأسود الدؤلي، فبدأوا يتركون ضبط أبي الأسود ويدخلون ضبط الخليل بن أحمد، وصار هناك نوع من ما يمكن نقول عنه تصارع بين الضبطين، ضبط الخليل وضبط أبي الأسود، حتى عصر كما قلنا الداني 444 الذي فضل ضبط أبي الأسود فقط لأنه عمل السلف. ولكن مع ذلك، مع جلالة هذا العالم، من جاء بعده من العلماء استقروا على ضبط الخليل حتى تنوسي ضبط أبي الأسود، وصار من باب التاريخ نجد مصاحف فيها ضبط أبي الأسود فقط، فاستمر العمل إلى عصرنا هذا. نجد الآن الموجود عندنا الآن ما هو ضبط يحيى بن يعمر ونصر بن عاصم للنقط، وضبط إيش الخليل. لكن ما كان السلف المتقدمون من علمائنا لما كانوا يكتبون مصاحف، ما كانوا يكتبونه وينبهون على أن أي إدخال يدخل على رسم الصحابة يغاير في اللون، ترك في الطباعات الحديثة بسبب أن المطابع أول ما خرجت ما كانت تستطيع تميز الألوان، وهذه فائدة تنتبهون لها. إذا أردتم أن تنظروا إلى طريقة عمل علمانا السابقين الذين كانوا يضبطون المصاحف، انظروا إلى كتاب مختصر التبيين الذي ذكرته لكم من الدرس الماضي، كتب يعني الآيات كتبت على نفس عمل المتقدمين، معنى أنه كل الزوائد ترسم بلون مغاير غير اللون الأسود، فأي لون مغاير تعرف أنه ليس من عمل الصحابة، يبقى عمل الصحابة هو فقط بنية الكلمة السوداء بدون نقط بدون تشكيل بدون الزوائد الموجودة بألوان، إذا أردت أن تعرف عمل الصحابة فقط. وهكذا كان السلف يعني من علماء المتقدمين كانوا حريصين على أن يبقى رسم الصحابة واضحا لكل من يقرأ في كتبهم. فعلماء الضبط لما جاءوا جاءوا وهم يشغلون بالألوان، فتصور أنت أحد علماء الضبط لما يريد أن يكتب مصحفا واحدا بهذه الطريقة ويريد أن يضبط ضبطا تاما، كم يستغرق؟ يستغرق سنوات لكي يضبط إيش؟ مصحفا واحدا، لأنه يكتب بالأسود، إذا جاءت كلمة زائدة أراد أن يشير إليها يكتب بماذا؟ بالأحمر أو بالبرتقالي أو بالأخضر، على حسب طبعا طريقتهم في تقسيم الألوان وماذا يكتب في هذا وما يكتب في هذا. المقصود أي لون مغاير للأسود فنعلم أن اللي يدخل في بنية الكلمة أنه ليس من عمل الصحابة. أما النقط واضح أنه ليس من عمل الصحابة، وكذلك التشكيل ليس من عمل الصحابة. فلو أردنا أن نعرف عمل الصحابة فقط سنجده هو ما يكون بالمداد الأسود فقط في عمل المتقدمين. الآن لأن المصاحف أو المطابع لما بدأت ما كانت تستطيع تميز، الآن يمكن فعل ذلك لكن ما كانت تميز، فعمد علماء الضبط من علمائنا الذين في يعني في بداية القرن الرابع عشر الهجري، يعني عملوا لجان وبدأوا يكتبون أو يعني يضعون هذه العلامات علامة الضبط في آخر مصحف. وكيف عملوا بها؟ ذكروا الألف الخنجرية وذكروا الواو الصغيرة وذكروا النون الصغيرة تكتب في ننجي، ذكروا كل هذه وبينوا كيف يكتبونها، ونبهوا على أنه لتعسر يعني الألوان في المطابع المعاصرة تركوا أسلوب الضبط المتقدم عند العلماء. هذا إشارة سريعة جدا إلى ما يتعلق بالرسم والضبط. هناك طبعا مسائل لا نحتاج أن نقف عندها، كما قلت لكم أغلبها من باب الآداب، فنكتفي بهذا القدر مما يتعلق ب هذا النوع للنوع السادس والسبعين. أنا كتبت في هذا في كتاب المحرر في علوم القرآن نفس الأفكار ذكرتها لكم موجودة، يعني من أراد أن يرجع لها بنفس الترتيب موجودة، وأيضا النقش ذكرناه نقش معاوية موجود، وفي نقوش أخرى ظهرت لو كان تيسر لي أو لأحد الدارسين يعني دراسة هذه النقوش خصوصا التي فيها آيات قرآنية، فإنها مهمة جدا، مهمة من جهة معرفة هل يتغير أو هل تغير الرسم يعني أو يتغير الرسم الذي كتبه الصحابة في مصحف عثمان عن الرسم الذي نجده في هذه يعني المنحود يعني الصخور أو غيرها. هذه واحدة. الفائدة الثانية وهي مهمة جدا أيضا، نعلم يقينا أن هذا المصحف محفوظ، إذ كيف يقوم هذا بكتابة قل هو الله أحد كاملة لا يخرم منها حرفا، موجودة على صخرة في الطائف تجدون مكتوبة، في لو ترجعون لبعض أثار الطائف تجدونها مصورة، هذه كتب قل هو الله أحد كاملة. فهذا الذي كتب من الآيات يمنة ويسرى في جزيرة العرب لا يخالف ما هو موجود في مصحف عثمان، وهذا فيه إشارة إلى أن هذا القرآن محفوظ من لدن الله سبحانه وتعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله تعالى لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. يقول تعالى ذكره لنخرج بالماء الذي ننزله من المعصرات إلى الأرض حبا، والحب كل ما تضمنه كمام الزرع التي تحصد، وهي جمع حبة، كما الشعير جمع شعيرة، وكما التمر جمع تمرة، وأما النبات فهو الكلأ الذي يرعى من الحشيش والزروع. نعم حسبك. كان في سؤال للأخ، كلاهما امتنان وبين قدرة. نعم نعم، وكلاهما امتنان وبيان قدرة كلها. طيب الآن في قوله لنخرج به أي بالماء الذي ننزله من المعصرات. لو رجعنا الآن إلى المعصرات، لو كان المراد قال ماء ثجاجة لنخرج به أي بالماء، لنخرج به أي بالماء، هل هناك أثر للاختلاف في المعصرات على الضمير في به؟ وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا، فالضمير في به عاد إلى ماذا؟ إلى الماء. فإذا الخلاف في المعصرات لا أثر له في الضمير في به ولا لا؟ إذن هذا الضمير عائد إلى الماء الذي نزل من المعصرات، هو اللي قال وأنزلنا من المعصرات ماء، يعني من المعصرات ماء. المعصرات قلنا أن الراجح كما ذكر الإمام الطبري وغيره أن السحاب التي تتحلب بالمطر، يعني التي دنا نزول المطر منها ولما ينزل، فهذه السحب المليئة بالمطر نزل منها الماء كما قال ثجاجا، فنزل ثجاجا لعلة. ما هي العلة؟ قال لنخرج به حبا ونباتا. لما قابل بين الحب والنبات أشار الطبري رحمه تعالى أن الحب يدخل فيه كل ما هو من الحبوب، ولهذا قال والحب كل ما تضمنه كمام الزرع التي تحصد، وهي جمع حبة كما الشعير جمع شعيرة. فإذا الآن كل الحبوب تدخل في قول لنخرج به حبا. هذا الآن لنخرج به حبا هل هو من باب المطلق أو من باب العام؟ طبعا على قول السلف يقولون عنه ماذا؟ عام، يعني على قول السلف يقولون عام. لكن الآن لما قال لنخرج به حبا هل قيد الحب بنوع من الحبوب أو أطلقه؟ طيب فإذا الإطلاق دل على ماذا؟ على العموم، يعني الإطلاق دل على العموم، وكذلك نباتا أيضا الإطلاق دل على العموم. فمقابلة الآن النبات بالحب جعل الطبري يذهب إلى أن المراد بالنبات ما هو؟ قال فهو الكلاء الذي يرعى من الحشيش والزروع، من الحشيش والزروع. فإذا كان أراد أن يشير إلى نوعي المخرجات، إما أن تكون حبوب وإما أن تكون إيش؟ نباتات، وإما أن تكون حبوب وإما أن تكون نباتات. وكل ما يزرع في الأرض لا يخرج عن هذين الصنفين، يعني أن يكون حبا أو أن يكون إيش؟ نباتا. نعم لا عام أيضا في النبات إن لم يقيده فيشمل جميع النبات. لا لو قل ورد تقييد له، يعني لو ورد تقييد في النص فكان قيد بشيء معين، لكن لما ما قيد دل على العموم أنه يدخل فيه كل نبات. نعم سواء يأكل الإنسان أو الحيوان لم يحدد، هو قال لنخرج به حبا ونباتا فما في تحديد. نعم وقوله وجنات ألفافا يقول ولنخرج بذلك الغيث جنات وهي البساتين، وقال وجنات ألفافا والمعنى وثمر جنات، فترك ذكر الثمر استغناء بدلالة الكلام عليه من ذكره. طيب الآن في قوله وجنات هذا معطوف على ونبات، يعني حبا ونباتا وجنات. الجنات كما ذكر هي البساتين، ولكن هنا قال أن المراد ثمر جنات، يعني أنه لنخرج ثمر الجنات. هل نحن بحاجة إلى هذا الإضمار؟ يعني هل المراد الجنات ذاتها أو ثمرها؟ النص الآن النص على إيش؟ على الجنات، فهل نحن بحاجة إلى هذا الإضمار؟ هو يقول فترك ذكر الثمر استغناء بدلالة الكلام عليه من ذكره. بحاجة إلى هذا؟ لماذا؟ لأن قلنا حبوب وزروع وجنات، المخرجات ذكرها في الأول نوعين الحبوب والنبات، الحب والنبات، ثم ذكر الجنات ثمار الجنات. هل المراد الآن الجنات بذاتها أو ثمارها؟ وين تقدمت؟ في النبات. لا أنا عندي وجه آخر، وهو لما قال وجنات مضمنة الآن الثمار فيها، يعني لما قال وجنات مضمنة الثمار فيها، وهي أعظم في القدرة، يعني كانوا يقول نخرج بهذا الماء جنات، يعني بساتين عظيمة جدا. هذه البساتين تشمل، وهذا قال جنات ألفافا وأشار إلى التفافها كما سيأتي بعد قليل، ودل على أنه أراد الجنات ولم يرد الثمار فقط. فإذا أراد الجنات فالثمار إيش؟ ضمنها، داخل ضمن الجنات. لكن على قول الطبري كأنه أراد الثمار دون الجنات، فإذا لسنا بحاجة إلى هذا الإضمار، لسنا بحاجة إلى هذا الإضمار، وإنما نقول مراد الجنات وتتضمن ما ذكره الطبري اللي هي الثمار. أن المراد الثمر، لفظة ألفافة كأنها أيضا تدل على المراد الجنات وليس الثمر بذاته. لكن القاعدة كره الطبري رحمه الله تعالى كقاعدة صحيحة، لكن هذا المثال لا يستقيم معه، يعني كونه يترك ذكر الشيء استغنام بداية الكلام عليه هذا سبق مرارا، وهي قاعدة صحيحة من جهة اللغة. لكن كلامنا الآن عن أيها المراد، هل الثمر فقط أو الجنات ويدخل فيها الثمر؟ الظاهر هو الثاني بدلالة قوله ألفافا، فإذا أشار إلى تلك الجنات وعظمتها، يعني كأن هذا الماء يخرج هذه الجنات العظام. ولأنه قسم هناك قال النبات هو الكلأ، فما دخل عنده الثمر لما حده بالكلأ هناك، ما دخل عنده الثمر فادخله هنا. يعني الآن عندك حب وكلأ وثمر، يعني حب وكلأ وثمر، فهذا اللي جعله يتدرج بهذا الشكل. يعني لو تأملت قوله في السابق والنبات هو الكلأ، مع أن النبات يكون أعم. نعم، لا أعد الآن هل نسمي هذا مجازا؟ قد نحن نسميه مجازا يعني اصطلحنا نحن، لكن لا نستطيع أن نقول أن الطبري يقول إيش بالمجاز، لأنه قد لا يكون رأيه، قد لا يكون هذا عنده من المجاز كما هو معروف. هذا مهم أن ننتبه لها، يعني مهم أن ننتبه إلى أن من ينفي المجاز قد يقول بهذا القول، يقول فترك ذكر الثمار كذا. من لا يقول بالمجاز قد يعبر بهذا التعبير، فيأتي من يقول بالمجاز فيقول إن فلان الذي ينكر المجاز يقول بالمجاز وانظر إلى قوله. هذا خطأ، هذا مصادرة للدليل، وما ما أراد هذا، ولا تستطيع أن تثبت، لأنك أنت الآن اصطلحت على المجاز، فلا تستطيع أن نقول أن الطبري يقول بالمجاز، واضح؟ إلا إذا نص هو. أريد أن تنتبه لأن هذه فكرة مهمة جدا في العلم عموما كمنهجية، أنه أحيانا نحن ننسب للعالم ما هو لا يرى أنه مثالا على ما تقول، يعني هو ينازعك في المثال أصلا، يعني ينازعك في المثال يقول هذا المثال ليس من أمثلة المجاز أصلا، ولا يرى المجاز ولا يرى أنه من أمثلة المجاز، فلا يصح أن تقول إنه قد قال إيش بالمجاز وتستدل بمثال، ما يصلح إذا كان من الذين ينكرون المجاز. لأن الشيخ عبد العظيم المطعني رحمه الله تعالى لما كتب كتابه في المجاز ورد على شيخ الإسلام بن تيمية وعلى ابن خويزمنداد وعلى ابن القيم وعلى الشنقيطي، يعني كل من أنكر المجاز كان يستخدم هذا الأسلوب، يعني كان يستخدم هذا الأسلوب، يأتي إلى أمثلة يقولونها الشيخ عبد العظيم رحمه الله تعالى يرى أنها مجاز، فيقول إنهم ينكرون المجاز ويقولون بالمجاز، مثل لما قال ابن القيم قال الطاغوت إيش ما أدري كم رقمه المجاز الرابع أيا كان، فلما قال الطاغوت قال إنه يستخدم المجاز وينكره، وأصلا ما يرى المجاز، ولهذا لفظة الطاغوت عنده ليست مجازا، هي مجاز عندك لكن عنده ليست مجاز، واضح الفكرة؟ وبناء عليه لما ندرس المجاز إذا كان ثبت أن المجاز لم يقل به إلا المتأخرون، ما يصلح نأتي إلى كلام الفراء ونقول إن الفراء يقول بالمجاز ونستعرض أمثلة المجاز إن نراها نحن مجاز ونثبت أن الفراء يقول بالمجاز، لأن الفراء ما قال بالمجاز إلا إذا نص عليه، واضح الفكرة هذه؟ هم يسمونه أسلوب من سلب العرب ما حكم به على أنه مجاز، المجاز صار مصطلح معين وله دلالة معينة، لما أن تحكم بها على عالم معناه أنك تقول إن هذا العالم قد وافقني في الاصطلاح وفي الأمثلة، في الاصطلاح وفي الأمثلة، وهذه هو نقطة الإشكال. يتبين أكثر لما تنظر مثلا في، وسبق أن نبهنا عليها لما كنا تكلمنا عن العام والخاص والمشترك والمشكل، إذا كان تذكرون تكلمنا عن مصطلح الحنفية يعني في الأصول، يعني أصول الحنفية غير أصول المتكلمين أو ما يسمى بأصول الشافعية في علم الأصول. فأنت إذا جئت إلى وأن تقرأ في كتب الحنفية لابد أن تنتبه إلى مصطلحاتهم في مرادهم بالمشكل ومرادهم بالمتشابه، لأن لهم مصطلحات غير مصطلحات المشهورة عندنا في كتب الأصول. فما يمكن تأتي تقول الله وأنه يقول بكذا وهو يخالف أصلا في المصطلح. فإذا كان كنا لا نستطيع أن نجزم أنه قال بالمصطلح مثل المتقدمين هؤلاء مثل الفراء وغيره، وأيضا أننا قد نعرف أنه يخالفنا مخالفة صريحة في المصطلح، لا يصح أن يأتي الأمثلة وأقول إنه قد إنه هذه الأمثلة التي قال بها تدل على القضية التي مختلفين فيها، لأنه لا يرى أنها من هذا الباب. هذا عند المخالفين فيما بعد. هذه قضية أخرى وأنا ناقشناها لما كنا نتكلم عن المجاز، كان باب من أبواب الإتقان وتكلمنا عنها، لكن قصدنا من ذلك فقط التنبيه على هذه الفكرة في كيفية الاستدلال، أن ما نستدل على العالم بالأمثلة ونقول الله هذا المثال يدل على أنه يقول بهذه القضية العلمية التي أصلا وقع خلاف في الاصطلاح فيها. نعم. إذا كان من المتقدمين، أنا قلت إذا كان من المتقدمين لا يمكن أن يثبت أنه يقول بكذا من أجل الأمثلة، لأنه قد تكون عنده لها باب آخر ما يسميه، قد ما يكون المجاز عنده إذا كان متقدمين. إذا كان متأخرين يستأنس بأنه يقول ما دام ما صرح، لأن خاصة القضايا العلمية هذه صعب أن نحكم عليها إذا كان فيها خلاف بين العلماء، لكن بعضهم ينص على المجاز صراحة ويقول به ويضرب الأمثلة، هذا واضح. نعم شيخ. وقوله ألفافا يعني ملتفة مجتمعة، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، ذكر من قال ذلك ساق بإسناده عن ابن عباس بالرواية ابن أبي طلحة قوله وجنات ألفافا قال مجتمعة، ساق بإسناده عن ابن عباس من رواية عطية العوفي وجنات ألفافا يقول جنات التف بعضها ببعض، ساق بإسناده عن مجاهد وجنات ألفافا قال ملتفة، ساق بإسناده عن قتادة قوله وجنات ألفافا قال التف بعضها إلى بعض، ساق بإسناده عن قتادة في قوله وجنات ألفافا قال التف بعضها إلى بعض، ساق بإسناده عن سفيان وجنات ألفافا قال ملتفة، ساق بإسناده عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله وجنات ألفافا قال هي الملتفة بعضها فوق بعض. واختلف أهل العربية في واحد الألفاف، فكان بعض نحوي البصرة يقول واحدها لف، وقال بعض نحوي الكوفة واحدها لف ولفيف، قال وإن شئت كان الألفاف جمعا واحده جمع أيضا، فتقول جنة لفاء وجنات لفاء، ثم يجمع اللف ألفافا. وقال آخر منهم لم نسمع بي شجرة لفة ولكن واحدها لفاء وجمعها لف، وجمع لف ألفاف فهو جمع الجمع. والصواب من القول في ذلك أن الألفاف جمع لف أو لفيف، وذلك أن أهل التأويل مجمعون على أن معناه ملتفة، واللفاء هي الغليظة، وليس الالتفاف من الغلظ في شيء إلا أن يوجه إلى أنه غلظ الالتفاف، فيكون ذلك حينئذ وجها. نعم. طب الآن الخلاف الذي بين السلف هو خلاف عبارة كما هو ظاهر. طبعا السلف الآن ذهبوا إلى أنها ملتفة مجتمعة، طبعا لفظة مجتمعة بالذات اللي ذكرها أيضا من رواية علي بن أبي طالح عن ابن عباس هي هذه تفسير باللازم، لأنها لا تجتمع إلا إذا كانت إيش ملتف بعضها على بعض، فكلام السلف كله متجه إلى هذا المعنى اللي يلتف بعضها على بعض، هذه الجنات إيش الألفاف. الطبري ذكر خلاف النحويين، القول الأول اللي هو البصري أو بعض نحاة البصرة هو الأخفش في معاني صفحة 564، أما بعض نحوي الكوفة لم أجده في كتاب الفرة لأنه عادة ينقل منه، وغير ظاهر لي الآن من هو الكوفي هذا. نريد الآن أن ننظر إلى ترجيح الطبري أنه قال إن الألفاف جمع لف أو لفيف، وترك قول الآخر من الكوفيين وقال بعض نحوي الكوفة لف ولفيف، وقال آخر منهم لم نسمع شجرة لفة ولكن واحدها لفاء وجمعها لف وجمع لف ألفاف فهو جمع الجمع. وذهب الآن إلى أن أهل التأويل يعني يعتمد على كلام أهل التأويل مجمعون على أن معناه ملتفة، واللفاء اللي ذهب إليها النحوي الكوفي الثاني هي الغليظة، يعني اللفاء الغليظة، فأريد الآن أن يعترض عليه أنه الآن ليس المراد الجنات الغليظة، وإنما المراد الجنات إيش؟ الملتفة. قال وليس الالتفاف من الغلظ في شيء إلا أن يوجه إلى أنه غلظ الالتفاف، فيكون حينئذ وجها. يعني أن جنات الفاف يعني التفافها غليظ، يعني في غلظ في التفافها، يعني من إذا اجتمعت كونت إيش؟ أشبه ما تكون بجذوع غليظة. والآن اللي يريد أن ننتبه له طريقته في الترجيح وفي الاعتراض، طريقته في الترجيح وفي الاعتراض. الآن اعتمد في الترجيح والاعتراض، هل اعتمد على اللغة أو على كلام السلف؟ على كلام السلف. طيب كلام السلف الآن اعتبره حجة لغوية أو حجة تفسيرية؟ كلاهما، يعني حجة لغوية تفسيرية، حجة لغوية تفسيرية، لأنه الآن لما ذكر أقوال أهل اللغة اعترض على قول الثاني أنه ليس المراد لفاء اللي بمعنى الغلظ بدلالة قول السلف، لأن أهل التأويل مجمعون يعني في إجماع منهم على أن معناه ملتفة وليست من لفاء، ما أحد منهم قال غليظة، فكلهم يدورون حول معنى إيش؟ الالتفاف. فكون كلامهم كله دار حول الالتفاف حكى الإجماع، يعني حكى ماذا؟ الإجماع. طبعا الطبري رحمه الله تعالى لما يحكي الإجماع يحكيه بناء على ما عنده من المرويات، بناء على ما عنده من المرويات، فيحكي الإجماع ونقض به قول هذا الكوفي الآخر. واضح الآن الفكرة في طريقة ترجيح الإمام. إذن الآن عندنا تنبيه على أن الأصل عند الإمام، وهذا منهجه، الأصل عند الإمام تفسير إيش؟ السلف، وأن ما خالفه من تفسيرات اللغويين أو إعرابات اللغويين فهو مردود عنده، هذه القاعدة العامة عنده. يعني الأصل عنده هو تفسير السلف، ما خالفه من تفسيرات اللغويين أو إعرابات النحويين فإنه يعني فإنه خطأ عنده، يعني لا يعتبر به. هذا منهجه، يعني لم أجد إلى الآن مخالفة لهذا المنهج عنده، يعني منهجه ماشي من أول كتاب إلى آخر كتاب على هذا الأسلوب، لأن هو أحد الأوجه التي ذهب إليها اشترط فيها أن لا يكون، يعني أنه قال الوجه الذي يعلمه كل ذي علم باللسان، لكنه اشترط أن لا يكون خارجا تأويله عن تأويل العالمين بكتاب الله من السلف والتابعين. فإذا الآن هو يدور في فلك هذه الطبقات الثلاث كما نبهنا مرارا، للصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وأي تأويل للنحويين أو اللغويين يخالفه فإنه لا يعتد به حتى ولو كان له وجها. ولهذا هو قال فيكون ذلك حينئذ وجها، يعني محتمل هو، لكنه أيضا اعترض عليه ورده. نعم وين معليش؟ اي نعم، واللفاء هذه جملة مستقلة، واللفاء هي الغليظة، يريد ان يرد على هذا القول، وليس الالتفاف من الغلظ في شيء، فهذا رده. نعم الشيخ حسين سم. لا مستقل، جملة مستأنفة، واللفاء يبدو ان فيها هذه تحتاج الى مراجعة، المكتوب عندي لف بالكسر. النسخة اللي معكم الباب الحلبي، الباب الحلبي أيضا مراجعة، يعني اللي راجعوها أيضا خاصة في قضية الشواهد وغير، واضح أنهم علماء، لكن لم يذكر من الذي راجعها. نعم. وقوله إن يوم الفصل كان ميقاتا، يقول تعالى ذكره إن يوم يفصل الله فيه بين خلقه فيأخذ فيه من بعضهم لبعض كان ميقاتا لما أنفذ الله لهؤلاء المكذبين بالبعث ولضربائهم من الخلق، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن قتادة قوله إن يوم الفصل كان ميقاتا، وهو يوم عظمه الله يفصل الله فيه بين الأولين والآخرين بأعمالهم. نعم. طبعا تلاحظون الآن في قوله إن يوم الفصل كان ميقاتا، هذه جملة مستأنفة، عند قوله وجنات ألفافا انتهت آيات الامتنان والقدرة، ابتدأت بقوله ألم نجعل الأرض مهادا وانتهت عند قوله وجنات ألفافا. طيب الآن لو تأملنا السياقات، طبعا ذكرنا الآن الموضوع الأول اللي كان نتكلم عنه الاختلاف في النبأ، الموضوع الثاني هذه المنن الدالة على قدرة الله سبحانه وتعالى، الآن سيأتي موضوع ثالث وهو يوم الكلام عن يوم الفصل وما يحدث فيه، الكلام عن يوم الفصل وما يحدث فيه، ومقدمة للتنبيه عن الفريقين اللي هم أهل جهنم والعياذ بالله والمتقين. الآن الانتقال هذا لو أردنا أن نربط ما علاقة هذه الآيات التي تتحدث عن يوم الفصل والآيات السابقة إن يوم الفصل كان ميقاتا. نعم جميل جميل، لأنه قلنا كما قلنا الأخ ذكرها أنه الآن كما قلنا سابقا هذه الآيات جاءت لإثبات إيش؟ البعث الذي وقع معارضة من المشركين له، وقلنا أنه يدخل في الاختلاف في النبأ، فهذه الآيات الدالة على البعث لما انتهي من تقريرها بأسلوب واضح لمن كان له عقل تحدث عن هذا اليوم اللي هو يوم البعث وما سيكون فيه، فقال إن يوم الفصل كان ميقاتا. إذن فيه ارتباط واضح جدا بين الآيات السابقة الدالة على البعث وهذا اليوم اللي هو يوم البعث، فإذن لاحظ أن كل المساق مترابط بين هذه الآيات، فكأنه وقع خلاف، ومن أشد ما وقع الاختلاف فيه هو البعث الذي خالف فيه هؤلاء إذا قلنا على طبعا أحد الأقوال الموجودة، أو أنهم خالفوا في القرآن وما فيه من أخبار، ومن أهم أخباره البعث. ثم بعد أن ذكر أدلته ذكره هو فقال إن يوم الفصل كان ميقاتا. نعم ثعلب ما شاء الله، هذا مهم، إذا كان ثعلب إيش قال؟ فهو جمع الجمع، هذا نص مهم جدا. وقال آخر منهما، طيب إيش علاقة ثعلب بالطبري؟ ثعلب أي نعم، أنا أريد أن ينتبه لهذا، وطبعا ثعلب مدح الطبري، فثعلب هو شيخ الطبري، فإذن يقيد هذا في تهذيب الأزهري. نعم نسبه الأزهري إلى ثعلب، ينظر تهذيب اللغة، وهذه فائدة عزيزة جدا، لأن الطبري رحمه الله تعالى إذا ذكر علماء النحو واللغة لا ينص عليهم، يعني الأصل أنه لا ينص عليهم، النادر ما ينص على قال فلان قال فلان، فهذا تحتاج إلى استقراء وتتبع لمعرفة من هؤلاء القائلون. ومن العجيب أن صاحب معاني القرآن في هذا الموطن لم يتكلم عن هذه اللفظة، إن كان تكلم عليه في موطن آخر قد يكون. نعم لا هذه طريقته، لا أدري عاد لماذا المنهج العام هكذا، لأنه آخر منهم أي من نحويي الكوفة، لا ما اعتمد قوله اعترض عليه. نعم لا ما يلزم يكون هذا هو منهجه، أنه لا يذكر من القائل ينسب فقط، يقول قال بعض نحوي البصرة، قال بعض نحوي الكوفة، قال بعض يعني لغوي الكوفة وهكذا، أو من أهل العلم باللغة من البصريين وهكذا. نعم وقوله يوم ينفخ في الصور ترجم بيوم ينفخ عن يوم الفصل، كأنه قيل يوم الفصل كان أجلا لما وعدنا هؤلاء القوم يوم ينفخ في الصور. وقد بينت معنى الصور فيما مضى قبل، وذكرت اختلاف أهل التأويل فيه، فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع، وهو قرن ينفخ فيه عندنا، ساق بإسناده عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصور قرن، وساق بإسناده عن قتادة قوله يوم ينفخ في الصور والصور الخلق. نعم قوله يوم ينفخ في الصور ما معنى ترجمة بيوم ينفخ عن يوم الفصل؟ ما مراده بترجمة؟ هذا مصطلح من مصطلحات الكوفيين، إيش يقابل عند البصريين؟ أهل أفريقيا ما عندهم، إيش المراد به؟ الترجمة هنا ترجمة بيوم ينفخ عن يوم الفصل، إن يوم الفصل كان ميقاتا، إن يوم ينفخ في الصور كان ميقاتا، كذا فيكون إيش؟ بدل. فإذا ترجم هنا مراده إيش؟ البدل. وهذا أحد يعني وهذا مصطلح من مصطلحات الكوفيين المتقدمين، اللي لفظ إيش؟ الترجمة المراد بها البدل. طيب الآن يوم ينفخ في الصور، ويقول إنه بيّن معنى الصور وذكر القول الأول، قال وهو قرن ينفخ فيه عندنا. من المخالف في الصور؟ يعني من المخالف في كون الصور ليس قرنا؟ اللي خالفوا في أحوال المعاد من هم؟ أشهر فرقة خالفة في أحوال المعاد من المتقدمين المعتزلة، يعني المعتزلة. وأبو عبيدة قال الصور جمع صورة كما السور جمع سورة، واعترض عليه بعض علماء اللغة مثل أبي الهيثم وغيره، موجود في تهذيب اللغة للأزهري. فهو يشير إلى أنه قد وقع خلاف بين المتأولين. لكن عندنا أيضا كلام قتادة أنه قال الصور الخلق، الصور الخلق. فهل الآن مراد قتادة مثل مراد المعتزلة يوم ينفخ في الصور يعني في الصور، والصور في النهاية هي الخلق؟ أجل كيف يعني ما إيه، لكن قتادة الآن يقول الصور الخلق، يعني يوم ينفخ في الخلق ولا لا؟ يوم ينفخ في الخلق، فجعل الصور معنى الخلق، هذا مخالف؟ أجل طيب ماشي. طيب الآن قتادة يقول الصور الخلق، يعني يفسر الصور بأنه الخلق، يعني كان يقول يوم ينفخ في الخلق، يوم ينفخ في الخلق، فجعل الصور هم الخلق. هل قوله الخلق شبيه بقول معتزل أن الصور جمع صورة وأنه ينفخ في الصور؟ قوله ينفخ في الصور هو نفسه ينفخ في الخلق في النهاية، المآل واحد، يعني ينفخ في الصور أو ينفخ في ماذا؟ في الخلق. فهل قول قتادة مثل هذا القول؟ فهذا نحتاج فيه إلى بحث الأسبوع القادم. من يمكن أن يرجع إلى قال من اللي معه طبعة الدكتور التركي اللي هو في المواطن المتقدمة، وأيضا كلام الأزهري في مادة الصاد والواو والراء، يعني أنه ذكر كلام معتزلة وذكر كلام أبي عبيدة والرد عليه. فلعلنا نرجع هذا المبحث الكلام عنه للأسبوع القادم. لكن أيضا يحرر كلام قتادة، هل قتادة يذهب إلى أن المراد بالصور هم الخلق نفسهم؟ فإذا كان كذلك معنى ذلك كأنه يشير إلى أنه يخالف، لكنه لم يشير إلى المخالفة هنا، وإن كان أشار إلى اختلاف أهل التأويل، لأنه قال وذكرت اختلاف أهل التأويل فيه، فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضوع. وهو قرن ينفخ فيه عندنا، فذكر اختياره في أنه القرن المعروف في الآثار، ثم ذكر كلام قتادة. هل هو يريد أن يشير إلى الخلاف أن قتادة أيضا خالف أو لا؟ هذا يحتاج إلى تحرير. طيب نقرأ. وقوله فتأتون أفواجا يقول فتجيئون زمرا زمرا وجماعة جماعة، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن مجاهد قوله أفواجا قال زمرا زمرا. وإنما قيل فتأتون أفواجا لأن كل أمة أرسل الله إليها رسولا تأتي مع الذي أرسل إليها، كما قال يوم ندعو كل أناس بإمامهم. نعم، فيه ملحوظة أيضا أحبنا أن ننتبه لها، أنه يأتي كثيرا في يعني أحداث يوم القيامة بناء الفعل لما يسمى بالمبني المجهول، وهذا يعني القاعدة العامة فيه أنه المراد به العناية بالحدث دون من أحدثه. الآن لما تتأمل يوم ينفخ في الصور، فرق بين يوم ينفخ إسرافيل في الصور، مع أن النافخ فيه كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي ينفخ هو إسرافيل ولا لا؟ فالآن لم يذكر إسرافيل، وإنما يأتي ونفخ في الصور، ينفخ في الصور على المجهول للتنبيه أو الهدف أو أن المراد الأكبر هو الحدث نفسه وليس الفاعل لهذا الحدث. فالله إذا أمر إسرافيل أن ينفخ نفخ، فلمعرفة صاحب الحدث أو من يفعل هذا الفعل من خلال الحديث النبوي احنا عرفناه، لكن أيضا يبقى عندنا أن العناية ب هذا الحدث بذاته اللي نفخ في الصور وسدتين أو فتحت السماء، أيضا فتحت السماء فكانت أبوابا لم يذكر كيف فتحت ولا من فتحها، يعني المراد أيضا العناية بنفس الفتح هذا. طيب قال هنا فتأتون أفواجا، قال فتجيئون زمرا زمرا وجماعات جماعات، وهذا ليس فيه إشكال واضحة جدا، لكن هو أفاد فائدة أنه لماذا يأتون أفواجا، يعني كيف يتقسمون، يعني هذا التقسيم الذي يحصل عندهم كيف، أشار إلى هذه الفائدة التي أخذها من آيات أخرى. تعامله الآن في هذا هل هو من باب تفسير القرآن بالقرآن؟ لاحظوا الآن، يعني يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، هل في قوله فتأتون أفواجا إجمال فتبين بقوله يوم ندعو كل أناس بإمامهم فيدخل فيها هذا من باب تفسير المجمل بمبين هنا أو لا؟ إذا حملناه على هذا الباب فيكون من باب التفسير، من باب تفسير القرآن بالقرآن، لأنه ما دام أجمل في قوله فتأتون أفواجا، الآن نحن ليست يعني ليست الإشكالية عندنا في معنى أفواجا أنها جماعات وزمر، هذه واضحة، لكن الطبري يريد أن يقول لماذا يأتون جماعات، يعني ما الذي يجعلهم ما يأتون فرادا وإنما يأتون جماعات جماعات، كيف تشكل هذه الجماعات؟ أشار الآية الأخرى في يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فكأنه أشار أن هذه الأفواج أو هذه الجماعات إنما تشكلت لأن كل مجموعة تدعى بإمامها كما ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله وفتحت السماء فكانت أبوابا يقول تعالى ذكره وشقت السماء فصدعت فكانت طرقا وكانت من قبل شدادا لا فطور فيها ولا صدوع، وقيل معنى ذلك وفتحت السماء فكانت قطعا كقطع الخشب المشققة لأبواب الدور والمساكن. قالوا ومعنى الكلام وفتحت السماء فكانت قطعا كالأبواب، فلما أسقطت الكاف صارت الأبواب الخبر، كما يقال في الكلام كان عبد الله أسدا يعني كالأسد. نعم. قوله فتحت السماء فكانت أبوابا، كما ذكر فتحت قال شققت السماء فصدعت فكانت طرقا وكانت من قبل شدادا لا فطور فيها ولا صدوع. الآن تفسير الفتح بالشق والصدع، يعني تفسيره بالشق والصدع، هذا فيه إشارة إلى آيات أخرى ويوم تشقق السماء بالغمام وقول إذا السماء انشقت إذا السماء انفطرت، فإذا معنى ذلك أن هذا التشقيق الذي يكون فيها أو الفتح الذي يكون فيها ليس فتحا على نظام وإنما هو كسر لذلك النظام. والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء كان جبريل عليه السلام يستأذن عند كل سماء فيفتح له، يستأذن فيقول جبريل من معك، يقول محمد، يقول الحفظة لأبواب السماء للأولى، قالوا أو قد بعث، فيقول نعم، وهو معنى ذلك أنه قد أتاهم أمر إلهي في أنه سيمر بكم محمد صلى الله عليه وسلم، فهم لا يعرفون متى يكون لأنه ليس من شأنهم، كل الملائكة لهم شأن لا يعلمون عن شأن الآخرين، لكنه كان من شأنهم أنه سيمر عليهم من هذه الجهة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. فلما يفتحون الباب معنى ذلك أن هذا الفتح الذي فتح لمحمد صلى الله عليه وسلم هو فتح الأبواب الذي يعتبر على سنن هذا الكون بلا تشققات ولا صدوع. الفتح الذي يخبر عنه الله سبحانه وتعالى هنا هو فتح آخر وهو كسر لهذا النظام، ولهذا لما انتهى يعني أمد هذه السماء وانتهت المهمة التي من أجلها خلق الله سبحانه وتعالى هذه السماء حصل فيها أو سيحصل فيها ما يذكر الله سبحانه وتعالى، مثل فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، إذا السماء انشقت ومن شققوا السماء والغمام، والآيات الأخرى هذه كلها تدل على أن هذا النظام الذي أحكمه الله وصنعه ببديع صنعه سبحانه وتعالى في آخر الزمان ينفرط هذا النظام بأمره سبحانه وتعالى أيضا، وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات ويتغير كل شيء. طيب فإذا الآن هنا فتحت السماء هي الإشارات ذكرها الإمام الطبري بناء على الآيات التي ذكرنا. قال فكانت أبوابها، فتحت السماء فكانت قطعا كالخشب المشقق، يعني الآن كأنه هذا يقول أنه معنى السماء أنه فتحت السماء فكانت كالأبواب، يعني قطع، يعني قطع الأبواب كانت كالأبواب مشققة، أو أنها فكانت أبوابا على القول الأول أنها صارت كلها مفتوحة، يعني كان لما يراها الرأي يراها إيش مفتوحة، فالأول أبلغ، يعني في الأول أبلغ، لأن معنى ذلك أن كل السماء صارت إيش كأنها أبواب يعني منفتحة. أما الآخر أراد أن يشير إلى التشقق الذي يحدث في ماذا؟ في الأبواب فقط. ولهذا قالوا معنى كلام فتحة السماء فكانت قطعا كالأبواب، يعني قطعت كما الأبواب، ولكن القول الأول لا، أنها هي صارت مفتوحة كأنها باب، فيكون الأول أبلغ، يكون الأول قول ذكره الإمام الطبري ومشاعريه هو أبلغ. طيب الآن لما قال وفتحت السماء فكانت أبوابها، وشرنا قبل قليل إلى أنه يوجد أصلا أبواب للسماء، هذا فيه إشارة إلى أن السماء ليست كما يظن بعض المعاصرين أنها فضاء، بل هي مبنية، وكما أخبر الله سبحانه عن محكمة البناء وأن لها أبواب، وأنه لا يمكن يدخلها أحد إلا ماذا؟ إلا بإذن، يعني لا يمكن يدخلها أحد إلا بإذن. ولهذا نقول من باب التنبيه أن بعض المسلمين ممن دخل في باب الإعجاز العلمي إذا تكلم عن السماء ويتكلم عن عماء ويتكلم عن فضاء ولا يتكلم عن بنيان، لا يتكلم عن بنيان. ولهذا مهم جدا ننتبه للسماء التي تكلم عنها الشرع، أنها سماء محفوظة وأنها سقف وأن لها أبواب وأنه لا يمكن أن يدخلها أحد ويخرج منها إلا بإذن، هذه كلها وردت فيها الآثار الصحيحة عن محمد صلى الله عليه وسلم، فيجب أن ننتبه لهذا المعنى الذي أشارت له الآية. نعم. وقوله وسيرت الجبال فكانت سرابا، يقول ونسفت الجبال فاجتثت من أصولها فصيرت هباء منبثا لعين الناظر كالسراب الذي يظن من يراه من بعد ماء وهو في الحقيقة هباء. نعم. الآن في قوله سيرت الجبال نفس الأفعال ما زالت على أسلوب المبني المجهول. طيب سيرت فكانت سرابا أي صارت سرابا، وذكر الهباء المنبث لأن الجبال إذا دكت في الأرض ودك بعضها ببعض فإنها تكون لها صورة الجبال وليست جبال على الحقيقة، لأن إذا دك بعضها ببعض ماذا يحصل؟ تتطاير ذراتها فيراها الرائي من بعد على أنها إيش؟ على هيئة الجبال، ولكن حقيقتها أنها قد فتتت كما قال سبحانه وتعالى بست الجبال بسة، بست معنى فتتت، فإذا ضرب بعضها ببعض وضربت بالأرض فإنه يتطاير هذا الهباء منها فيظن الرائي أنها جبال وليست جبالا. فإذا نتكلم عن جزء مما يحصل للجبال، لأن سيرت ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فإذا الجبال تقلع من أماكنها ثم يدك بعضها ببعض وتدك بالأرض ثم تصير إلى حالة إيش؟ السراب، حتى بعد ذلك تكون إشقاعا صفصفا، بعد ذلك ينزل هذا الهباء فيستوي مع الأرض لا ترى فيها عوجا ولا أمتا بعد مرحلة الهباء هذه. فإذا هذه الصورة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى هنا عندنا ذكر حالتين للجبال من الحالة تستكون لها، وأما الجبال فتمر بأكثر من حالة، فهاتان مبدأ الحالات ومنتهى أو قبل منتهى الحالات الحالة النهائية أن تستوي مع الأرض. نعم. سم. وترى الجبال تحسبها وهي تمر مر السحاب. نعم. هو الصحيح أن هذه الآية في الآخرة، لا هو قد تكون حالة من الحالات التي تحصل لها أنها تمر مر السحاب، يعني تقلع من أماكنها وتسير لأنها تسير، فتدخل في قوله وسيرت الجبال، يعني في هذه المرحلة مرحلة التسير. نعم. ترتيب إيش موجود؟ ما أذكر من المفسرين يعني جمع الآيات فيه الآن، ما أذكر، لكن موجود بعض المفسرين اجتهد في أن يرتبها في ماذا يكون على القلع ثم النسف ثم الدك، والدك هو النسف ثم التطاير تطاير الهباء ثم رؤيتها سرابا في هذه الحالة ثم أنها تستقر على الأرض فتكون إيش مستوية مع الأرض. هي نفس الهباء تكون زي نفسها، هي مرحلات وصفت بأنها هباء وصفت بأنها سراب وصفت بأنها مثل عهد المنفوش متطاير، هي مرحلة متقاربة بعضها مع بعض. نعم. لا هو فسر المعنى فقط، ولا التسير غير النسف، إحالة. نعم، إحالة بين التسير وبين السراب. نعم. لأن قلنا أغلب ما يأتي في أحوال القيامة أغلب للمبني المجهول. نعم. ولا لا يعني ذاك أنه لا يأتي في أفعال مبني المعلوم كثيرة. لعلنا نقف عند هذا يكفي. طيب لعلكم تراجعون في الدرس القادم لفظ الأحقاب لأن فيه إشكال وفيه مشكلة علمية مرتبطة بهل النار تفنى أو لا تفنى وما هي هذه النار التي يقول عنها الله سبحانه وتعالى لا بدين في أحقاب. لعلكم تراجعون لكي ندير نقاشا حول هذه الآية في محل يعني علم من علوم القرآن لعلنا إن شاء الله نشير إليه بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك.